وعدك وعد أحبك وعد رجال ما بخون لو كل الأرض وديانا بتصير جبال رجال ووعدك وعد بأحبك وعد رجال ما بخون لو كل الأرض وديانا بتصير جبال رجال ووعدك وعد بأحبك وعد رجال ما بخون لو كل الأرض وديانا بتصير جبال وحياة رمشك والخد والقامة وخصر الميال مغروم فيكي هالقد وأكتر ما بيخطر عالبال رجال ووعدك وعد بأحبك وعد رجال ما بخون لو كل الأرض وديانا بتصير جبال رح رجال ووعدك وعد بأحبك وعد رجال ما بخون لو